إذا تبناه عن تفهم وقناعة وليس عن تقليد فلا فرق أن يتبنى أصول ابن حزم أو أصول الشافعي في رسالته أو أصول الشافعي أو نحو ذلك. المهم أن يتبنى ما يتبنى من القواعد العلمية الأصولية وهو مقتنع بها. أما تقليدا لابن حزم فنحن لن نرجع أن نكون مقلدين لمن هو أعلى طبقة وأسمى علما من ابن حزم. فإذا كان لابد من التقليد فنحن نحل الإنسان قبله، لكن نحن نتبصر كما أمر ربنا عز وجل في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الذي يدرس أصول ابن حزم كمن يدرس فروع ابن حزم في محلاه مثلا، فإن كان عن قناعة واتباعه الدليل فحي هذا به، أما إن كان عن جنون وتقليد وتعصب فهذا ما لنا وظاهر المشرك. كانت أصول الحديث يكون فيها وفي عدم الإسلام بطول الصحابي قبل هذا الاختلاف لا وسؤال عام ونجي إلى ابنائه وأنا أتوقع بأنه لن تكتب في هذه الأشياء. أي هو كذلك أنا لا أعتقد أنه يوجد كتاب لا يقدم عليه شيء مطلقا، هذا الوعي ثم إلى كتابه كما يروى عن ابن الشافعي. أنا في اعتقادي أن الإحكام في أصول أحكام لابن حزم خير كتاب ألف في الأصول على ما فيه شذوذ، وذلك بأنه حقيقة كتاب أصول، بينما تجد كتب الأصول مجرد دعوة مجرد قاعدة أصل يضعه من المنشور. أما نعم غرية ما في تفعيل أيوة. ما في أدلة، بينما الأصول التي تبنى يتفرع عليها ألوف المسائل الفرعية، هذه الأصول يجب أن تكون قد بأنت بقواعد قوية من كتاب الله ومن حديث رسول الله حتى يكون الإنسان مطمئنا في الإسناد والاعتماد عليها. أنا في علمي ما وجدت كتابا نحى منح ابن حزم في تقعيد القواعد تلك الأصولية مع الأدلة التي هو يراها مع الابتعاد عن تشدده وهكذا ببعض المسائل. يقول أبو محمد إن هذا الكتاب وضعه على منهج علماء الحديث. هذا ليس كذلك، هذا كان حديث لا يمكنه القياس. نعم. علي ما قلت